قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. قد رأى بعض الإخوان جزاهم الله خيرا أن أخصص درسا للتوحيد والقراءة في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بحكم أن الطلاب الذين لهم دروس في الفقه قد توقفوا هذه الأيام، وكنت عادة نقرأ من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فرأى بعض الإخوان أن نخصص درسا لكتاب التوحيد، فهو يرى أن هذا الباب وهذا الجانب وهو ما يتصل بتوحيد الله جل وعلا يحتاج من أهل العلم إلى جهد أكبر وعناية أكثر، لأنه فيما يقول وهو في الحقيقة كما يقول وكما هو ملاحظ واقع الأمة الإسلامية في كثير من بلاد الإسلام، ولا نزكي أنفسنا أيضا في هذه البلاد قد أخلوا بجوانب من التوحيد، إما إخلالا تاما أو إخلالا بكمال التوحيد وما يستلزمه. وقبل أن أبدأ ونتابع المؤلف رحمه الله أقدم بأمرين: أولا التعريف بمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ثم أيضا الإشارة إلى أهمية التوحيد للأمة الإسلامية. أما بالنسبة للشيخ محمد بن عبد الوهاب فهو أحد العلماء والأئمة المصلحين، وقد ولد في القرن أوائل القرن الثاني عشر في سنة 1115، وتوفي رحمه الله سنة 1206، عن 90 سنة أو قريبا من ذلك. وقد نشأ وولد في بلدة العيينة من بلاد نجد، ولد فيها أو حريملة، فولد فيها ونشأ وتربى، وكان أبوه قاضي البلد وأسرته أسرة علم، لكنه لما نشأ رأى أن البلاد التي يعيش فيها وهي البلاد النجدية قد أغرقوا في الضلالات وعبادة الأولياء والأشجار والأحجار، كل جماعة لهم نخلة يتبركون بها ويتعبدون عندها أو يعبدونها، وعندهم من القبور كقبر زيد بن الخطاب وضرار وغير ذلك من قبور الصحابة الذين على إثر موقعة اليمامة قبروا هناك رضي الله عنهم. فمع طول الزمن تسرب الكفر والشرك إلى البلاد النجدية كما هو الشأن للأسف في بقية بلاد الإسلام، فكانت بلاد نجد والحجاز واليمن والشام ومصر وسائر بلاد الإسلام للأسف قد عمها هذا البلاء. وليس هذا الكلام فقط نقوله نحن، فكثير من المصلحين أدركوا هذا. الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله وهو يقدم لكتاب الشهيد إسماعيل بن أحمد الدهلوي رحمه الله المتوفى سنة 1346 في كتابه التوحيد أيضا أو الإيمان، يذكر حالة المسلمين هناك في الهند وما ابتلوا به من الشركيات والخرافات والضلالات. وهكذا إذا تتبعت بلاد الإسلام وجدت في كل بلد ولله الحمد مصلح قام بأمر الله واجتهد في تصحيح عقائد الناس. فكان الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ممن من الله عليه بالتفتح، فقد طلب العلم، أتى إلى المدينة وتتلمع على الشيخ محمد حياة السندي رحمه الله، ثم انطلق إلى البصرة، ثم عاد إلى بلاده، وعزم على أن يغير هذه الأمور التي ألفها الناس واعتادوها، بل حتى أهل العلم منهم من جبن ومنهم من لحقه شيء من اليأس والضعف وقال هذا لا يمكن تغييره مع كراهيته له، وصلوا إلى الدرجة التي مرت بنا في الحديث بالأمس أنهم لا ينكرون إلا في قلوبهم. لكن الإمام رحمه الله من الله عليه بالعزيمة والقوة، وصدق الله في السعي في التغيير، في تغيير هذا الواقع المؤلم للأمة الإسلامية من عبادة القبور والأضرحة والأشجار ونحو ذلك. فالله سبحانه وتعالى يسر له وسهل له، فكان أن قام بذلك واستجاب له أمير البلد ابن معمر، لكن ما لبث ابن معمر حتى نكص وشعر بالإحباط والخوف من أمير الإحساء الذي تهدده وتوعده، فاعتذر إلى الشيخ وأمر بأن يخرج من عنده، لأن الشيخ صار يطبق حتى الحدود التي كانت معطلة، فيقطعون السارق ويجلدون الزاني ويرجمون الزانية مع هدم القبور والأضرحة، فهذا صار بمثابة تغيير على الدولة. فانتقل إلى رجع إلى بلدته العيينة، ثم انتقل إلى الدرعية حيث وافق أمير الدرعية في ذلك الوقت محمد بن سعود جد الأسرة الحاكمة الموجودة الآن، فاتفق معه على أن يكون معه وفي صفه وأن لا يتراجع مثل ما عمل ابن معمر. فكان هذا الاتفاق العظيم الجليل، وجعل الله على يديهما من الخير الشيء الكثير في سنوات معدودة جدا، في غضون 20-30 سنة استطاع ابن سعود وهو أمير قرية، أمراء من حوله كل قرية عليها أمير، حريملة فيها أمير، والجبيلة أمير، والرياض أمير، والعيينة أمير، والدرعية أمير، وهكذا كل واحد رافع رايته وجعل نفسه أمير المؤمنين. فغضون سنوات قليلة اكتسحهم ابن سعود، الإمام محمد بن سعود بهذه الدعوة المباركة دعوة التوحيد اكتسح هذه الأمارات كلها، وكاد أن يستولي على الجزيرة بكاملها بعد أن ضم الحجاز أو أتى من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز، فاستطاعوا أن يخضعوا الجزيرة كلها لكلمة التوحيد، وهذا من فضل ومن ثمرات لا إله إلا الله والتعصب لها والسعي في تحقيقها. وألف هذا الكتاب قبل أن يبدأ ويتحرك، قيل إنه ألفه في بلدته العيينة في حريملة، وقيل إنه ألفه بالبصرة إذ كان بين مكتباتها واستفاد من ما هناك من الكتب. وعلى كل حال هو كتاب جليل، نشير إن شاء الله في الفقرة التالية إلى ذلك. فالحاصل أن الشيخ رحمه الله يعني كانت له منزلته العلمية، وألف الرسائل والكتب، ومن ذلك الأصول الثلاثة والمسائل الأربع والمسائل الثلاث، واختصر المغني لابن قدامة، واختصر فتح الباري لابن حجر، وله في التفسير باع، وله في الفقه، وله في كثير من المسائل. وهو يقر أنه ليس صاحب مذهب، وأنه تابع للأئمة السابقين، وأنه في الفروع تابع للإمام أحمد بن حنبل، وفي الأصول تابع لمذهب السلف أهل السنة والجماعة، فليس له مذهب يستقل به. لو كان يريد المذهبية وأن يكون صاحب مذهب كان هذا من أسهل شيء وأيسر شيء، لكنه رحمه الله من باب التواضع وأيضا من باب الواقع يقول أنا لم أتي بشيء جديد، كل ما عندي تجدونه في كتب السلف رحمهم الله، إن كان في الأصول مسائل العقائد والإيمان وما يتصل بها، أو كان في الفروع، فكل مسائلنا تابعة لمن قبلنا، ما أتينا بشيء جديد إلا أننا أنكرنا على الناس واقعهم الضال، الواقع المر من عبادة الأشجار والأضرحة والقبور والتبرك والتوسل الذي لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت المعادات والحروب، يعني المسألة ما هي مجرد دعوة، دعوة دعاء ودعوة وجهد وجهاد، فهو دعا الله بإخلاص وأيضا قام بالدعوة وبالجهد والجهاد وبالسيف والقوة، ما تأتي الأمور هكذا باردة بمجرد الأماني، لا، الأماني لا تحقق شيء، لكنه عرض نفسه للخطر وللقتل وقتل في سبيل الله على يديه وبين يديه العدد الكثير من المجاهدين رحمهم الله. وهكذا الدعوة الآن لا بد لها من إمام يقودها، من إمام يقودها وجهاد يعلن في سبيل الله، هذا لا بد منه، سنة الله في خلقه. هذه يعني نبذة مختصرة عن الشيخ رحمه الله، ولا زال نسله في هذه البلاد ولله الحمد يتوارثون العلم والدعوة. نسأل الله أن يبارك فيهم وفي علماء الإسلام جميعا، أن يبارك في علماء الإسلام جميعا أينما كانوا وكيفما كانوا ما داموا على نهج الكتاب والسنة وعلى المنهج الصحيح. أما فيما يتصل بالتوحيد وكتاب التوحيد، فأولا كتاب التوحيد ليس جديدا، هذا مما اعتنى به علماء الإسلام المتقدمون. فالإمام البخاري رحمه الله خصص من صحيحه كتاب التوحيد، فخصص جزءا من البخاري بعنوان كتاب التوحيد والرد على الجهمية، وتتابع العلماء على ذلك. ابن خزيمة رحمه الله من أئمة الشافعية له كتاب التوحيد، وابن مندة من علماء الحنابلة له كتاب التوحيد، وهكذا نجد هذا الكتاب والباب الذي هو التوحيد محل عناية من علماء المسلمين في كل عصر وفي كل بلد، وقد يعنونه بهذا الاسم وقد يعنونه بعنوان آخر، لكن المعنى أن العناية بإفراد الله بالعبادة والتحذير من الشرك. فكان هذا باب عظيم، فليس الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غريب في هذا، ولم يبتدع هذا الشيء، بل هو كتاب من أهم كتب العلم، لا زال أهل العلم من أزمنة متقدمة يطرقونه. ثم إن كتاب التوحيد، لكن كتاب التوحيد الشيخ الإسلام رحمه الله محمد بن عبد الوهاب له مزية وهي البساطة، بسط هذا الكتاب أو هذا الموضوع. فكان العلماء المتقدمون كثيرا ما يعتنون بتوحيد الأسماء والصفات وما يتصل بإثبات ما ورد عن الله من أسمائه وصفاته والرد على المعطلين والمشبهين ونحوهم ممن ضلوا في هذا الباب، ويريدون آثارا كثيرة فيها نظر. بينما الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ركز في كتابه على آيات وأحاديث صحيحة ثابتة، وما أتى بشيء من عنده إلا مسائل يستنبطها، مسائل يستنبطها وفوائد يشير إليها على إثر النصوص التي يضعها بين يدي الباب الذي يريده. ثم إنه اعتنى بواقع الناس، فكان يركز على توحيد الألوهية، توحيد العبادة لله سبحانه وتعالى، فيتكلم عن الخوف، عن التوكل، عن الرجاء، عن هذه الأمور، التحذير من المشعوذين، السحرة، الكهان، العرافين، المنجمين. إذن هو يعالج أمور من واقع الأمة، ومع ذلك في آخر كتابه رحمه الله عرج على الأسماء والصفات وتعرض لها بما يناسب الحال، لكن كان جل اهتمامه على توضيح توحيد العبادة، توحيد الألوهية لله سبحانه وتعالى، وأنه ينبغي تجريد هذا التوحيد لله جل جلاله وعدم الإشراك به في أي صورة من الصور أو حال من الأحوال. أما بالنسبة للتوحيد فأهميته بالنسبة للأمة الإسلامية لا تخفى على المسلم العادي، فضلا عن طالب العلم، لأنه هو جماع العلم وهو أساس التكليف، كما صدر المؤلف بالآية الكريمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها السلف ليوحدون، يوحدون بالعبادة للتوحيد. فالتوحيد هو الإفراد، والتوحيد المقصود به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وعدم إشراك أحد معه في أي صورة من صور الشرك. فهذا التوحيد إذا أخلت الأمة به فإنه لا يجدي معه عمل ولا يستفاد، مهما اجتهد الإنسان أو اجتهد الأمة في العبادات من صلاة وصوم وزهد واعتكاف وصدقات وهي مخلة بجانب التوحيد فهذا خلل عظيم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطاب للأمة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن ينبغي للعاقل أن يتساءل ما هو هذا الشرك الذي الله سبحانه وتعالى شدد فيه شأنه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يتساءل المسلم يتساءل العاقل ما هو الشرك؟ دلوني على مظاهره، دلوني على وسائله اجتنبها ابتعد عنها احذر منها. فنقول حقق التوحيد، حقق التوحيد، اخلص التوحيد لله سبحانه وتعالى، حقق لا اله الا الله. فاذا حققتها تماما وحقيقة فإنك تعصم نفسك في هذه الحالة من الشرك. والتوحيد من ثمار توحيد الأمة، من ثماره مع الثمار الكثيرة الذي هو تحقيق أمر الله سبحانه وتعالى في نفسك وفي أمتك، والفوز برضا الله وبجنته والنجاة من سخطه ومن ناره، توحيد الأمة وإعزازها وقوتها وتمكينها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالتمكين بتحقيق التوحيد وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. إذا حققنا العبودية لله سبحانه وتعالى اتحدت هذه الأمة، وإذا اتحدت على التوحيد وعلى تحقيقه حصلت القوة والعزة والكرامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاستفادة من هذا العلم وتحقيقه والعمل به والدعوة إليه والصبر على ما يعرض لنا في هذا الجانب. ونتابع المؤلف رحمه الله على ما أورد من نصوص حسب الأبواب التي أوردها رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم. كتاب التوحيد، وقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. العلماء عادة يقفون عند هذه المقدمات: البسملة والحمدلة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه من ناحية وردت آثار بالترغيب في البدء بالبسملة في الأمور كلها، وأيضا حمد الله وردت الآثار بهذا من عمله عليه الصلاة والسلام، فكان يفتتح خطبه، عامة خطبه يفتتحها بالحمد لله بالحمد لله. وكذلك الكتابات، ولنا أسوة بكتاب الله فهو مفتتح بالبسملة من أوله إلى آخره وكل سورة، وهي بركة كما يقول أهل العلم واستعانة بالله سبحانه وتعالى، بركة واستعانة. فأنت عندما تبسمل تستعين بالله وأيضا تتبرك باسمه وصفاته جل جلاله. وكذلك الحمد لله من الثناء، من الثناء على الله جل جلاله أن تحمده وتثني عليه. فالحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله جل جلاله. ثم كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من الآداب المستحبة التي ينبغي للخطيب والمؤلف والمتحدث والعالم والدارس أن يفتتحوا بها كتاباتهم وأقوالهم وخطبهم. ففيها يعني متابعة للسنة وتحصيل للبركة والتوفيق. ثم شرع فيما يريد، فأولا أورد هذه الآية الكريمة قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه آية الله سبحانه وتعالى يخبر عن الحكمة من خلق الجن والإنس، أنه لعبادته سبحانه وتعالى، لا ليستكثر بهم ولا ليسترزق بهم ولا ليتقوى بهم، فهو جل جلاله غني عن ذلك كله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبد، أي للعبادة، للعبادة. إذن أنت مخلوق من حين ما تولد إلى أن يتوفاك الله، ينبغي أن تتذكر هذا الحكم وهذا الأمر وأنك لعبادة الله. فمتى سمعت الأمر من الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والنهي أو شيء من ذلك، فلا يجوز لك أن تحيد عنه، لأنك ما خلقت إلا لله، مخلوق لهذا الشيء، لعبادة الله. فيجب عليك أن تتساءل: ما هي عبادة الله؟ كيف أحققها؟ بينها الرسول عليه الصلاة والسلام، بين لك العبادة. وأولها تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى. لا تشرك بالله شيئا بحال من الأحوال ولا بصورة من الصور ثم تنصاع لأحكام الله في العبادات من صوم وصلاة وزكاة وحج ونحو ذلك، وكذلك الأدعية وما يتصل بهذا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله سبحانه وتعالى ما يريد أي رزق، لا بل حتى رزق أنفسهم لا يريده منهم، هو الرزاق كما أخبر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذن هذا الذي شأنه سبحانه وتعالى أهل للعبادة، حقيق أن يعبد ولا يشرك أحد معه في عبادته. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذه آية أوردها المؤلف رحمه الله للاستدلال على أن التوحيد هو وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا. الرسل كلهم وظيفتهم تحقيق التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا على أي شيء؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله بمعنى تحقيق عبودة الله، عبادة الله سبحانه وتعالى. اجتنبوا الطاغوت بمعنى النفي، لا تعبدوا، مثل كلمة لا إله إلا الله، لا إله نفي أي اجتنبوا الطاغوت، وإلا الله أي اعبدوا الله. فهذه رسالة الأنبياء من حين ما بعثهم وأرسلهم سبحانه وتعالى من لدن نوح إلى محمد خاتمهم صلى الله عليهم جميعا وسلم. فهي إذن وظيفة جميع الرسل، وهي الواجب على كل أمة من الأمم، ومنزلتهم من الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة بقدر ما يستجيبون لهذا الأمر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذه آية سورة الإسراء. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى يقول أهل العلم بمعنى أمر أو وصى، ولا ينبغي أن تحمل على الفرضية القدرية بمعنى قدر كونا، لأن لو قلنا هذا لا ينبغي أن يتخلف عن قدر الله شيء. فالله سبحانه وتعالى إذا قدر خلقا وقدرا ما يتخلف عن تقديره سبحانه وتعالى شيء، لكن هنا بمعنى أمر ووصى أن اعبدوا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا النفي، لا إله إلا الله، لا إله، وإلا الله إلا إياه بمعنى إلا الله، فهي بمعنى كلمة لا إله إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فهذه الآية صدرها سبحانه وتعالى بهذا الأمر العظيم، ثم أضاف إليه وعطف عليه ما يتصل ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا. وهذا من العناية بالوالدين وبرهما، وأنه من كمال التوحيد، من كمال التوحيد. لا يكمل توحيد العبد إلا ببر الوالدين، بل بكل الأوامر، كل الأوامر والأحكام الشرعية هي مكملة للتوحيد كما سوف يتبين لنا من الأبواب التالية. لأن التوحيد ليس مجرد كلمة تقال ولا مجرد اعتقاد في القلب، لا، اعتقاد في القلب وقول باللسان وعمل وعمل. فإن تخلف شيء من هذه الأشياء فهذا إيمان ناقص بقدر ما يتخلف من الإنسان. فلا يكون الإنسان موحدا محققا لكلمة التوحيد كما أمر الله تعالى وكما أمر الرسول عليه السلام إلا بأن يأتي بهذه الكلمة ناطقا بها مصدقا بها بقلبه عاملا بمقتضاها ولوازمها. يعني كذا قلت لا إله إلا الله، فينبغي كما قلنا في الآية التي قبلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا ما خلقت إلا لعبادة الله، لماذا تتشاغل عن الله بعبادة غيره؟ لماذا تدعو غيره؟ لماذا تسأل غيره؟ لماذا تسجد أو تطوف أو ما إلى ذلك؟ لماذا تخاف غيره؟ لماذا ترجو غيره؟ كل هذا ينافي أن تكون مصدقا بأنك إنما خلقت لعبادة الله سبحانه وتعالى، وينافي كذلك أمر الله ووصيته بأن لا تعبد إلا إياه. هذه المناسبة الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يعطف على كلمة التوحيد والإيمان الأحكام العملية، وهذا ما يقوي المذهب الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. لا بد من هذه الأشياء كلها، وإلا فهو إيمان ناقص وقد لا يفيد صاحبه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي بر الوالدين وردت الآيات والأحاديث، لكن المقصود من سياق الآية هو الاستشهاد بها في شأن يعني التوحيد وكلمة لا إله إلا الله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وكذلك هذه الآية أمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هي بمعنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات، وهذا يعني داب القرآن الكريم، فهذه سنة القرآن، سنة الله في الكتاب دائما النفي والإثبات، إما بهذه الكلمة لا إله إلا الله أو اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية كذلك الله سبحانه وتعالى عطفها فيها مثل ما في آية سورة الإسراء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. يسميها العلماء آية الوصايا العشر لأنها تضمنت عشر وصايا. فعلى كل حال المقصود ما صدرت به الآية: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وشيئا هنا نفي نكرة في سياق النفي فتكون عامة، أي شيء من أنواع الشرك، لا يجوز لك أن تشرك بالله أي شيء، لا ملائكة مقربون ولا أنبياء مرسلون فضلا عن الأولياء والصالحين، ولا أي نوع من أنواع الشرك بأي صورة أو حال من الأحوال. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآيات العظيمة من سورة الأنعام آيات الوصايا، ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه كما سوف يذكر المؤلف رحمه الله يقول: من شاء أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. إذن هذا من أشد ما حرم على العبد المسلم، ونفس الصياغة ألا تشركوا به شيئا، ثم ذكر بقية الوصايا: وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم ذكر بقية الوصايا: لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ولو كان ذا قربى لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. فهذه الوصايا كلها متممة مكملة للتوحيد، ربط للأحكام العملية بالأحكام الاعتقادية في القلب، وأن هذا الدين دين اعتقاد وقول وعمل متكامل، فلا يجوز الأخذ بجانب منه وترك الجانب الآخر. فهذه آيات عظيمة ينبغي للمسلم أن يتدبرها وأن ينظر فيها. وبعض أهل العلم يقول إن الله سبحانه وتعالى جمع فيها بين قوله تعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، فتدرج في هذا التعبير، لأن الإنسان إذا عقل تذكر، وإذا تذكر الذكرى أثمرت التقوى. ذكره بعض المفسرين فقالوا الحكمة من هذا أنه إذا عقل تذكر وإذا تذكر اتقى، فناسب أن توصف هذه الوصايا وتذيل كل منها بهذا الأمر لعلكم تعقلون، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. فابن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل المعروف صاحب القراءة المشهورة والجهاد والمواقف، توفي في سنة 33 من الهجرة تقريبا، وهو من أكابر الصحابة ومن قرائهم وفقهائهم، وتولى لعمر إمرة الكوفة، كان أميرا عليها من قبل عمر رضي الله عنهم أجمعين. فابن مسعود رضي الله عنه في هذا الأثر الذي أخرجه الترمذي وغيره يشير إلى الوصية التي اختلف عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشدهم تحسرا على ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. والذي أورده الإمام البخاري رحمه الله كما من رواية ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام لما ثقل به المرض وكان الصحابة من حوله رضي الله عنهم وفيهم أبو بكر وعمر والعباس وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فكان متعبا كما جاء وصف مرضه عليه الصلاة والسلام، كان يغمى عليه حتى يؤتى بالقربة فيها الماء يفرغ عليه عليه الصلاة والسلام حتى يفيق من إغمائه، فكان في حالة من التعب، فسمعهم عليه الصلاة والسلام ولهم يعني لغط، وقد قال: ائتوني بكتاب أكتبه لكم. فالصحابة منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم متعب لا تثقلوه، وما سوف يقول لكم هو ما بلغكم إياه من القرآن والسنة فلا تثقلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما يرون من حاله، وآخرون يقولون: بل لا حرج، هو الذي أمرنا بهذا فنمتثل. فلما ارتفعت أصواتهم قال عليه السلام: اخرجوا عني، لا ينبغي لكم أن تتنازعوا عندي، لأنه عليه السلام في حالة من المرض والإغماء فلا يحتمل اختلافهم بين يديه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فمضوا على هذا ولم يراجعوه عليه الصلاة والسلام وقضي الأمر. فابن مسعود رضي الله عنه يقول: لا تتحسرون، القول ما قال عمر رضي الله عنه ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنه، لأن الله تعالى قد أنزل قبل وفاته عليه الصلاة والسلام قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن ما نكر إلا كل ما في الأمر، هذه الكتابة منه عليه السلام نوع من زيادة الإطمئنان، زيادة الإطمئنان الذي تأنسون به، أما أنها مكملة لنقص فلا، لأنه عليه السلام ما قبض إلا وقد بلغ البلاغ التام، البلاغ الأمين الذي لم يخل منه عليه الصلاة والسلام بحرف واحد. فهذا إذن ابن مسعود رضي الله عنه يقول: من شاء وتشوق أن ينظر في الوصية التي كان عليه السلام يريد أن يذكرنا بها ويكتبها لنا، اقرأوا هذه الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، إلى آخر الآيات الكريمات، الآيات الثلاث من سورة الأنعام. فهذه الوصايا ينبغي للمسلم أن يعتني بها ويتدبرها وينظر فيها، فهي جامعة لأمور كثيرة من الأحكام، وهي من أسباب التعقل والذكرى والتقوى إن شاء الله. إلى قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. ثم أورد هذا الحديث من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، ومعاذ من أجلة الصحابة، أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو من الخزرج، وهاجر إلى الشام في عهد عمر رضي الله عنه ولبث هناك، وتوفي في الطاعون الذي وقع في الشام سنة 18، وكان قد بعث قاضيا من قبل عمر رضي الله عنه، وكان من أجلة الصحابة رضي الله عنهم ومن فقهائهم. ويذكر لنا هذا الموقف مع الرسول عليه السلام: كنت رديف الرسول صلى الله عليه وسلم على حمار. انظر هذا التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بإمكانه أن يكون على ناقة، على جمل، على حصان فارس، ومع ذلك من تواضعه عليه السلام ما يأنف أن يركب هذه الدابة التي يركبها عامة الناس. والناس الآن في وقتنا وللأسف تجد من طلاب العلم إذا قدمت له سيارة متواضعة يستنكف ويجد في نفسه، وصار للأسف المقياس عند الرعاع درجة العالم، انظروا إيش ماذا سيارته، فاخرة ولا ما فاخرة. فضلا عن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا المستوى من الأدب والتواضع فينبغي أن يكون قدوة لنا، ولا نطلق أبصارنا إلى أهل الدنيا وأهل الرفاهية الذين يتنافسون ويتسارعون في خاصة هذه المنتجات. للأسف أيضا يا ليتها من صناعة المسلمين، كان لا حرج، لكن كل للأسف صناعات كفار، شركات يهودية ونصرانية يبتزون أموال المسلمين بمئات الملايين بهذه المصنوعات التي نحن نساعدهم على تسويقها ونشرها وبثها. هذا الحمار أيضا يقال له عفير، وكان قد أهداه ملك مصر المقوقس من ضمن هدايا بعثها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول كنت ثم أيضا تواضعه بإرداثه، هذه أخرى، لأن بعض الناس لا يقبل أن يردف معه أحد ولا أن يركب معه أحد ويترفعون. حتى حصل في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يذكر عن النعمان بن بشير أو أبوه بشير أنه كان يعني من وائل بن حجر، عن وائل بن حجر كان من يعني بقايا ملوك اليمن، فكان يفتخر بهذا. فذهب في عهد عمر رضي الله عنه أرسل معه معاوية لإقطاع أقطعه إياه، فكان على دابته ناقة أو جمل. يقول معاوية كنت أقول له أركبني معك، فكان يقول السوقة لا يركب مع الملوك، وأبى أن يردفه. تحول الأمر وصار معاوية خليفة في الشام، وفد عليه وائل بن حجر قال تذكر الموقف الفلاني؟ قال اعتذر له بما حصل. فعلى كل حال النفوس يكون فيها نوع أحيان من التطلع والطموح، لكن لا ينبغي، التواضع هو سنة الأنبياء عليه الصلاة، وينبغي للمسلم أن يعالج نفسه في هذا الأمر ويتدرب عليه. والله سبحانه وتعالى يقول وفي معرض التحذير من أهل الدنيا وشهواتهم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه. فعلى كل حال يقول الرسول عليه السلام بادره: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فمعاذ رضي الله عنه أولا قد يكون لا يدري، وقد يكون عنده شيء بلغه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فمن الأدب والاستزادة والاستفادة قال الله ورسوله أعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بادره بالجواب، قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وهذا الشاهد من الحديث، الإمام رحمه الله أورد هذا الحديث من أجل الاستدلال بهذه الكلمة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن حق الله على العباد الذي أوجبه وفرضه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. والحق الذي هو حق العباد هو تفضل من الله سبحانه وتعالى، وإلا فليس للعباد حقوق على الله جل جلاله، إنما هو تفضل منه، وهو الذي كتبه على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، فالله سبحانه وتعالى ألزم نفسه بذلك كرما منه وفضلا. فهذا وجه استحقاق العباد، ليس حقا مقابل حق أو شيء، لأننا ما نكاد نبذل ما ينبغي لله جل جلاله حتى نستحق عليه شيئا، لكن تفضلا من الله ورحمة وكرما. فإذن حديث معاذ على ما ذكر المؤلف، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فإذا فعلوا ذلك يكون حقهم ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فمعاذ رضي الله عنه من محبته للخير قال: ألا أبشر الناس؟ فقال السلام: لا، لئلا يتكلوا، خشية أن يتكلوا فيتكلوا ويتركوا العمل. هذه الكلمة وقف عندها العلماء، وهي فيها نوع من الإشكال، لكن الذي يظهر والله أعلم أن قوله عليه السلام لا تبشرهم في ذلك الوقت وفي ذلك الآن، لأنه لا بد أن نجمع النصوص إلى بعضها. قد جاء في حديث أبي هريرة عند مسلم أنه عليه السلام أمره أن يبشر، بشر من قال لا إله إلا الله بالجنة صادقا من قلبها أو كما جاء، فلا يتعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه مع بعض. فهنا ما ورد من حديث معاذ أي عدم المبادرة خشية أن يقع هذا الكلام عند من لا يفقهه، وأن يترك العمل ويتواكل ويتكل ويظن أن الأمر مجرد كلمة قال. فلما اطمأن عليه الصلاة والسلام على فقه الصحابة وعدم حصول هذه المشتبهات أمر بالتبشير ابتداء، ومعاذ بشر بعد ذلك عند موته رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس. فالحكمة الله سبحانه وتعالى بينها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حكمة واضحة منصوصة. نعم. الثانية أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. نعم، العبادة هي التوحيد، ما لم يكن توحيد فماذا تفيد العبادة؟ ما لم يكن تحقيق التوحيد وإخلاصه لله سبحانه وتعالى والبعد عن الشرك ومجانبة الشرك، فما لم يكن ذلك فإنه لا تفيد العبادة ما لم تكن خالصة لله سبحانه وتعالى. وهذا كما يعني ذكر في الآيات التي أوردها، ومن ضمنها الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. الثالثة أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. نعم، من لم يأتي بالتوحيد فإنه لا يعبد الله، ويكون فيه معنى ما كان من أمر الله سبحانه وتعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام في سورة الكافرون: ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لن تخلصوا العبادة مثل ما أريدها أو يريدها الله سبحانه وتعالى منكم. وهذا عندما عرض الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة كحل وسط، هذه ما تنفع الحلول الوسط في التوحيد وفي الإسلام، إنما قد تفيد في أمور عملية حلول الوسط ممكن، أما في جانب العقائد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى هذا لا يصلح بحال من الأحوال. وفي الحديث: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. نعم. الرابعة الحكمة في إرسال الرسل، كما أيضا ذكر الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الحكمة من إرسال الرسل، هذه وظيفتهم التي يجب على الأمم المتابعة، متابعة الرسل عليهم الصلاة والسلام في ذلك. نعم. الخامسة أن الرسالة عمت كل أمة. نعم، مثل ما في الآية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. السادسة أن دين الأنبياء واحد، كذلك من نفس الآية: أصول الدين واحدة عند الأنبياء جميعا، والآيات وردت بهذا المعنى، لكن الشرائع مختلفة لأنها تتعلق بواقع الناس وما يجد من حاجاتهم، أما توحيد الله فهو ثابت لا يطرأ عليه تغيير، فلذلك اتحدت رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام في هذا الأمر ولم تختلف، فكلهم ينادي قومه أن اعبدوا الله وحده وإلى عاد أخاهم هودا أن اعبدوا الله، وإلى ثمود أخاهم صالح أن اعبدوا الله، فكلهم يدعون الناس إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. السابعة المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نعم، لأنه لابد حتى يتحقق إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى لابد أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن لم يكفر بالطاغوت كما ينبغي لا يكون قد حقق الإخلاص والتوحيد. ولذلك الإمام مالك رحمه الله يفسر الطاغوت بأنه كل ما عبد من دون الله. وعن عمر رضي الله عنه الطاغوت هو الشيطان، يقول الطاغوت هو الشيطان، وهكذا فسره ابن كثير، وفسره جابر رضي الله عنه بأنها كانوا كهان وعراف في الجاهلية يلجأون إليهم، هذه الطواغيت. والطاغوت هو كل ما جاوز حده، ما جاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع فهو طاغوت. ولذلك بعض أهل العلم حصرهم بالاستقراء والتتبع فقال الطواغيت خمسة، رؤوسهم خمسة، أولهم وعليه لعنة الله إبليس، الثاني من حكم بغير ما أنزل الله، الثالث من عبد من دون الله وهو راض، الرابع من دعا الناس إلى عبادة غيره. فهؤلاء رؤوس الطواغيت. وعلى كل حال هذا يعني لا استقراء وتتبع، وإلا كل ما عبد كما قال الإمام مالك رحمه الله كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. نعم. الثامنة أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله، وهذا تفسير الإمام مالك رحمه الله. نعم. التاسعة عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولها النهي عن الشرك. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه وصى بها وقال من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع وليقرأ قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم. العاشرة الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة بدأها الله بقوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. فانظر يعني هذه الآيات العظيمة يا إخوان، القرآن كله يدور حول هذا، أكثر آيات القرآن وسوره تدندن حول التوحيد وإخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وفي آخر الآيات ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهكذا الآيات كلها تدور حول هذا الأمر والتأكيد عليه والتذكير به. الحادية عشرة آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم، فهي كما ذكر المؤلف رحمه الله بدأت بالتنبيه على التوحيد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم كما ذكرنا أول يعني ما ذكر في الآية من بالوالدين إحسانا إلى آخر الحقوق من الجيران وما ملكت أيمانكم. نعم. الثانية عشرة التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، التي ذكرها ابن مسعود وذكرها ابن عباس رضي الله عنهم. نعم. الثالثة عشرة معرفة حق الله علينا، فهذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. الرابعة عشرة معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، وهذا ورد في الحديث ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الخامسة عشرة أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة، هذا يعني اجتهاد من المؤلف رحمه الله، وهذا يعني ينبني على الاستقراء، يعني يكون قد لا يعرفون هذه المسألة، هذا ما أدري قد يقال فيه نظر، لكن إذا كان المؤلف رحمه الله استقرأ هذا وتتبعه، وإلا فالصحابة رضي الله عنهم على جانب كبير من العلم، وهذه المسألة من الصعب يعني أن نقول أن أكثر الصحابة ما كانوا يعلمونها. على كل حال هذا ما وصل إليه المؤلف رحمه الله. نعم. السادسة عشرة جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذه أيضا فيها نظر، لأن الأصل عدم جواز الكتمان، الله سبحانه وتعالى حذر من الكتمان، حذر من الكتمان في عدة آيات، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وحذر وأنذر الذين يكتمون كتاب الله بعدما بينه للناس: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فالأصل أنه لا يجوز الكتمان، لكن المؤلف رحمه الله يعني أخذها من قوله عليه السلام لما قال معاذ: ألا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. وهذا في الحقيقة لا يؤخذ منه جواز الكتمان، إلا ممكن أن يقال تأخير البيان إلى وقت الحاجة، قد يقال هو من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة، وألا يحدث الناس الذين لا يستوعبون الحديث، مثل كلمة علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ أما أن نقول الكتمان مطلقا فهذا صعب وفيه نظر. نعم. السابعة عشرة: استحباب بشارة المسلم بما يسره. هذا شيء لا شك يؤخذ من الحديث، هذا كنت تدخل الفرح والسرور على أخيك المسلم بالأمور المباحة المشروعة، هذا من المستحب. نعم. الثامنة عشرة: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. الخوف؟ الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. نعم، يعني لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال معاذ: ألا أبشرهم؟ قال: لا فيتكلوا، لأن بعض الناس قد لا يفهم الكلمة على وجهها فيخل بالعبادات، يخل بالصلاة والصيام وبالحقوق، ويقول: خلاص أنا لا أشرك بالله شيئا. وليس هذا المراد من كلام الله ولا من كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عندما يذكر كلمة التوحيد يقرنها بالأعمال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إلى آخره. فدائما كلمة التوحيد والعمل بجانبها، لا ينفك هذا عن هذا. نعم. التاسعة عشرة: قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. فهذا من أدب معاذ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي الإنسان إذا سئل، لا غضاضة في ذلك ولا حرج، إذا سئلت أن تقول: لا أدري، لا أعرف. والحكماء يقولون: لا أدري نصف العلم. نعم. العشرون: جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، بحسب ما يرى العالم أو المفتي من المصلحة فيخص بعضهم من بعض، وهذا أخذه المؤلف من كون رسول الله صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذه المسألة. لكن قلنا إن معاذ وأيضا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وآيات البيان كلها توجب عدم الاختصاص وعدم الكتمان، وأنه ينبغي نشر العلم وإذاعته. نعم. الحادية والعشرون: تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه عليه الصلاة والسلام. نعم. الثانية والعشرون: جواز الإرداف على الدابة. نعم، لكن يقول أهل العلم بشرط أن تكون تحتمل الإرداف أو الحمل عليها، إذا حملت عليها متاعا أو شيء ينبغي أن تتقي الله ولا تكلفها فوق طاقتها وفوق ما تحتمل. الثالثة والعشرون: فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. وهذا من إردافه له عليه الصلاة والسلام، ثم من إفادته بهذه المسائل، أو كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجعله يعني مبلغا عنه ومبادرته إلى تعليمه هذه المسائل، مثل ما صنع مع ابن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، ووصاه بالوصايا المعروفة. فهذا لا شك من فضائل هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم أهل للعلم والفقه. نعم. الرابعة والعشرون: عظم شأن هذه المسألة التي هي مسألة التوحيد وكلمة التوحيد، فأمرها وشأنها عظيم، يؤخذ من جميع النصوص التي أوردها المؤلف من أول آية إلى الحديث الذي استشهد به حديث معاذ رضي الله عنه، فالنصوص كلها تدور حول هذه المسألة، وهي مسألة التوحيد وإخلاصه لله سبحانه وتعالى. فنقتصر على هذا الباب، والمأمول إن شاء الله أن نواصل في دروس قادمة إن شاء الله مع المؤلف رحمه الله الأبواب، وإن شاء الله نحاول يعني أن نبسط، مع أن الكتاب ولله الحمد كما قلت لكم أسلوبه سهل ومبسط وميسر من المؤلف رحمه الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. جزاكم الله تعالى خيرا.